إن الحمد لله نحمده وأستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاة وعلى كل ضامر البعير المهزول من تعب السفر، يأتين من كل فج عميق، يأتين بالحجاج من كل طريق بعيد ليشهدوا منافع لهم، وهي المناسك والمنافع الدينية والدنيوية، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات هي أيام عشرنا هذه يا عباد الله. قال تعالى: فكلوا منها، وهذا ندب إلى الأكل، وأطعموا البائس الفقير، أطعموه من الهدي، ثم ليقضوا تفثهم، أي يزيلوا الوسخ عنهم، وكذلك الشعر والأظفار في يوم العيد، وليوفوا نذورهم إذا نذر الحج وأعمال البر، وليطوفوا بالبيت العتيق وهو طواف الإفاضة. ذلك ومن يعظم شعائر الله، أي بإتمام الحج وعدم التفريط والنقص، فهو خير له عند ربه، أي في الآخرة. وأحلت لكم بهيمة الأنعام، هي الإبل والبقر والغنم، إلا ما يتلى عليكم، هي الميتة وما ذكر من المحرمات، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وهذه نجاسة الشرك لا تزول إلا بالإيمان. واجتنبوا قول الزور وهو الباطل، حنفاء لله غير مشركين به، غير مائلين إلى الشرك، لكن مائلين إلى توحيد الله. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، أي سقط في حضيض الكفر، فتخطفه الطير، أي وتقطعه، أو تهوي به الريح في مكان سحيق، أي عميق، ضربه الله مثلا للمشرك. ذلك ومن يعظم شعائر الله، أي عموما سائر العبادات، فإنها من تقوى القلوب، أي تعظيمها في القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، أي في الشعائر عموما، والبدن خصوصا، ركوبها وصوفها وحلبها إلى أجل مسمى، أي إلى وقت نحرها، ثم محلها إلى البيت العتيق، يؤتى بها إلى منطقة الحرم حيث تذبح هناك. ولكل أمة جعلنا منسكا، أي مكانا لذبح القرابين وعيدا، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، أي التي يذبحونها. فإلهكم إله واحد، فله أسلموا، أي انقادوا. وبشر المخبتين، أي المتواضعين الخاشعين المخلصين، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت أشد الخوف. والصابرين على ما أصابهم، أي من البلاء والمحن. والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن، أي الإبل المهداة إلى البيت، جعلناها لكم من شعائر الله، لكم فيها خير، أي المنافع الدينية والدنيوية، فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي قائمة مربوطة اليد اليسرى لأجل الذبح، لأجل نحرها، فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت على جنوبها بعد نحرها، فكلوا منها وأطعموا القانع، أي الذي يرضى بما عنده ولا يسأل، والمعتر، أي السائل المتعرض للناس، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها أي لن يصعد إليه اللحم ولا يبلغه ولا دماؤها أي التي تنصب عند نحرها ولكن يناله التقوى منكم أي يبلغه ويصعد إليه العمل الصالح والتقوى التي تأتي من تنفيذ أوامره كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم أي يقول الناحر الله أكبر أو بسم الله والله أكبر لتكبروا الله على ما هداكم أي ما أرشدكم إليه بكيفية التقرب بها وبشر المحسنين آيات عظيمة في سورة عظيمة في منسك عظيم تبين هذه العبادات العظيمة عباد الله هذا الهدي للحاج والأضحية يشارك فيها أهل البلدان حجاج البيت في بعض شعائر الحج فالحجاج يتقربون إلى الله بذبح الهدايا وأهل البلدان يتقربون بذبح الضحايا رحمة من الله بعباده حيث لم يحرم أهل البلدان الذين لم يقدر لهم الحج من بعض الشعائر والأضحية أو الضحية هي الشاة التي تذبح ضحوة أي في وقت ارتفاع النهار سمي بها يوم الأضحى لأنه اليوم الذي يضحي فيه الناس الأضحية ما يذكى في أيام النحر تقربا إلى الله بشرائط مخصوصة فهي تختلف عما ذبح في غيره من الأيام للأكل أو البيع أو إكرام الضيف أو عقيقة المولود وكذلك تختلف عن هدي الحاج المتمتع والقارن وجوبا والمفرد استحبابا وتختلف عن ذبيحة الفدية جزاء لترك واجب أو فعل محظور وهكذا لقد شرعت هذه العبادة في السنة الثانية من الهجرة شكرا لله تعالى على نعمة الحياة وأنه أحياك إلى هذه السنة وإحياء لسنة إبراهيم عليه السلام وتذكيرا للمسلم بصبر إبراهيم على أمر الله بالوحي الذي رآه في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل فشرع في التنفيذ واستسلم هو وولده وآثر طاعة الله على محبة الوالد على محبة الولد وكذلك في هذه الأضحية توسعة على النفس وأهل البيت ونفع الفقير ونفع للفقير فيها كذلك فيها نفع للفقير ومن سيهدى إليه والتصدق في هذا اليوم العظيم الذي هو من أيام العشر وهو أعظم أيام السنة هذه الأضحية التي ذهب بعض العلماء إلى وجوبها وقال الجمهور باستحبابها ولكن من عنده سعة فلا يتركها إطلاقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا وقال على كل أهل بيت في كل أضحى شاه والعاجز ليس عليه أضحية ولا يجب عليه الاستدانة لأجلها لكن إن استدان فهو جائز هذه عبادة فيها إخلاص ومتابعة لا بد أن تكون في الوقت ولا بد أن تكون ملكا للمضحي ملكا شرعيا غير مغصوب ولا مسروق ولا مشترى بمال حرام وأن تكون من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم وأن تكون في السن المعتبرة شرعا وأن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء عباد الله إن المقصود ليس اللحم فقط وإنما أمر عظيم آخر وهو الذبح وإنهار الدم على اسم الله توحيدا لله إن أهل الجاهلية يذبحون لأصنامهم والمسلمون يذبحون لله ولذلك لو قال قائل ألا يجوز لي أن أشتريها من المسلخ مذبوحة جاهزة بدلا من عناء الذبح فالجواب أنه لا تجزئ عن الأضحية إلا إذا ذبحتها بنية الأضحية وكذلك فلو ذبحها قبل وقتها فإنما هي شاة لحم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال فمن فعل ذلك أي الذبح بعد صلاة العيد، فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء، لا يجزئ الذبح قبل تمام صلاة العيد، وينتهي وقت الذبح بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم 13. فأيام الذبح إذن 4: يوم العيد وثلاثة أيام بعده. والذبح في النهار أفضل، ويجوز في الليل أيضا، والأفضل أن يؤخرها حتى تنتهي الخطبتان، أي خطبتا العيد. وكذلك فإن الذين يذهبون إلى البر قبل صلاة العيد أو يكونون من أهل البادية أصلا، متى يذبحون؟ يقدروا في الوقت انتهاء صلاة العيد في البلد القريب منهم، في أقرب البلدان إليهم مما فيه صلاة عيد، ثم يذبحون بعده. ويحرم بيع شيء منها لأنها مال أخرج لله، فلا يجوز الرجوع فيه حتى الجلد. فقال صلى الله عليه وسلم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، ولا يعطي الجزار منها شيئا أجرة، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، ثم قال: ولا أعطي الجازر منها شيئا. وقال: نحن نعطيه من عندنا، لكن إن أعطاه هدية غير الأجرة، أعطاه الجلد أو بعض الشاة هدية غير الأجرة، فلا بأس بذلك. ويجوز أن يعطى الكافر منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليفا لقلبه. ولو قال قائل: ما هو الأفضل، ذبحها أم التصدق بثمنها؟ فالجواب: ذبحها ولا شك قطعا هو الأفضل، ولو بلغت ما بلغت. قال ابن القيم رحمه الله: الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد، فإن نفس الذبح وإراقة الدم لله تعالى مقصود، فإنه عبادة مقرونة بالصلاة، فصلي لربك وانحر. وقال بعض العلماء: الأفضل الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز ثم سبع البعير ثم سبع البقر. وقال بعضهم: إن الأفضل هو الضأن الذي ذبح النبي صلى الله عليه وسلم منه الكبش، ولو كان غيره أفضل لفعل غيره، والكل جائز والحمد لله ومشروع ومجزئ. والبقرة عن 7 والجزور عن 7، ولكن الشاة لا يجزئ الاشتراك فيها، الشاة الواحدة لا يجزئ الاشتراك فيها. وانتبه يا عبد الله إذا اشتريتها إلى أن الضأن ينبغي أن يكون ما له 6 أشهر فما فوق، والثني من المعز ما له 1 سنة فما فوق، والإبل ما له 5 سنين ودخل في 6، والبقر ما له 2 سنة ودخل في 3. وهذه الأضحية كلما كانت أكمل في ذاتها وصفاتها وأحسن منظرا فهي أفضل. وقد قالت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، قيل رجلاه سوداوان، ويبرك في سواد أي ركبتاه سوداوان، وينظر في سواد أي ما حول العين أسود، فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة هلمي المدية، ثم قال: اشحذيها بحجر. إذن هذه السكين تحد لإراحة الذبيحة إحسانا إليها، والله كتب الإحسان على كل شيء. ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه وقال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. رواه مسلم وأبو داود. وقال عليه الصلاة والسلام في العفراء: إنها دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين. والعفر الأملح الذي يخالط بياضه شيء من السواد. وقد نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن منبره وأتي بالكبش فذبحه فقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح من أمتي بشارة للفقراء الذين لا يملكون ما يضحون به. وعن أبي رافع قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوئين خصيين أحدهما عن عمن شهد بالتوحيد وله بالبلاغ والآخر عنه وعن أهل بيته. رواه أحمد بإسناد صحيح. إذن المشركون من هذه الأمة عبدة الأوثان ليس لهم هؤلاء الذين يطوفون بالقبور والأضرحة ويستغيثون بغير الله ليس لهم نصيب من أضحيته عليه الصلاة والسلام. ذبح أضحيته بيده صلى الله عليه وسلم. هذه السنة. فإذا استطعت أن تذبح بيدك ثم لو أكمل غيرك سلخها فهذا طيب، وإن لم تستطع ولم تقوى على ذلك فاشهد ذبحها، ولو لم تشهد ذبحها ولم تذبحها أنت ووكلت غيرك فلا بأس بذلك أيضا. يضحي الإنسان بشاة واحدة تكفيه هو وأهل بيته كلهم مهما كان عددهم، ما دامت نفقتهم واحدة وعيشهم واحد في مكان واحد فيكفيهم أضحية واحدة. وإن كانوا أسرا متفرقين في النفقة كل له راتبه ينفق منه ودخله الخاص به فكل واحد عليه أضحية إن استطاع. والسنة أن يأكل كل رجل من أضحيته، وإذا عينها باللفظ أو بالنية عند الشراء أو بذبحها على أنها أضحية تعينت بكامل أحكام الأضحية فلا يجوز بيعها ولا هبتها ولا تغييرها إلا بأحسن منها، ولا يجوز استعمالها على نحو يضر بها، والأفضل التصدق بحليبها. ولو سرقت أو ضاعت أو عيبت بغير تفريط منه فلا شيء عليه، فإن فرط فضاعت أو سرقت أو عيبت لزمه بدل منها. والإنسان إذا كانت له زوجة لها راتب فأرادت أن تضحي من مالها لنفسها فلا يمنعها، لأنها من المكلفين داخلة في الحكم أصلا، ولكن أضحية زوجها تكفيها. ولو أرادت أن تنفرد بأضحية، وكذلك الولد الذي يعيش مع أبيه له راتب لو أراد أن يضحي بأضحية مستقلة فله ذلك، ولكن تكفي الجميع أضحية واحدة إذا كان طعامهم واحد وسكنهم واحد وعيشهم واحد وأموالهم مختلطة نفقتهم واحدة، فتكفيهم أضحية واحدة. ولو تبرع أي شخص بقيمة الأضحية لشخص آخر أو أهداه شاة فذبحها على أنها أضحية فإنها تجزئ وتكفي، فلا يشترط أن يكون المال من الشخص. فلو تبرع له به آخر أو أهداه شاة فذبحها على أنها أضحية فإنها تصح وتجزئ، والمرأة إذا ضحت عن زوجها وأهل بيتها كفى الجميع كذلك، فربما يكون الزوج معسرا والمرأة ميسورة الحال. والعمال في سكن واحد إذا كانت لهم رواتب مستقلة فعلى كل واحد أضحية إذا استطاع. والإنسان الذي له زوجتان فأكثر تكفيه أضحية واحدة عن الجميع، وإن ضحى في كل بيت بأضحية مستقلة منعا للغيرة بين النساء فهو أفضل. وكذلك فإن من أراد أن يرسل مالا لأهله وهم في بلد آخر ليضحوا فإنه يجوز ذلك ولا بأس به، يضحون ويفرحون بتلك الأضحية. وكذلك فإن الأضحية عن الميت واجبة إذا ترك مالا وأوصى، أما إذا لم يوصي أو لم يترك مالا فلا تجب الأضحية عنه. وبعض الناس يضحي عن الميت ولا يضحي عن نفسه وهذا خطأ كبير. فإذا تكفي أضحية واحدة عن الإنسان وأهل بيته الأحياء والأموات، لكن لو ضحى لنفسه بأضحية ولميته بأضحية أخرى فلا بأس بذلك. عباد الله، إن العيوب في الأضحية متعددة، ولذلك فالإنسان عليه أن يجعلها سالمة من العيوب، ولينتبه أن لا يذبح أضحيته بوذي أو هندوسي أو كافر مرتد أو مستهزئ بالدين أو تارك للصلاة بالكلية، لأن ذبيحة هؤلاء لا يجوز أكلها. فلا بد أن يكون الذابح موحدا مسلما أو كتابيا، لأن الله أباح لنا ذبائح أهل الكتاب ما لم يذكروا عليها اسم غير الله، فلا يجوز أكل ما أهل لغير الله به. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يجعلنا من المعظمين لشعائره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.